الصحابه الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الآيات التي يستدل بها على البراءة. الآية الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، انتهى الكلام عنها. والنتيجة صار تامة عند السيد. هذه الآية الاستدلال بها تام أم لا؟ النتيجة، النتيجة بلي الاستدلال بها تام. هيك بعد الآية الثانية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هاي يمكن الاستدلال بها يا لا على البراءة. أول ما واحد يقرأ الآية شي يقول؟ يقول هاي الآية ما لها ربو. هاي الآية شي تقول؟ قبل أن نبعث أنبياء رسولا، يعني النبي مو؟ قبل ما نبعث نبي من عذب؟ فهذا خارج عن الكلام. ليش خارج؟ احنا مع الكلام لا بعد بعثة النبي في زماننا هذا. النبي بعث ولا؟ اذا ما عثرنا على دليل، دليل اعلاما على حرمة شرب التسر. هل الله يعذبنا على شرب التسر يعاقبنا يا ولا؟ كلامنا هذا من الواضحات. قبل بعثة الرسل الله ما يعاقب على شيء، لكن هذا ما يجدينا، ما ينفع كلامنا بعد بعثة الرسل مثل زماننا هذا. زماننا هذا بعد بعثة الرسل. إذا لم نعثر على دليل على حرمة شرب التسر، هل يصير شرب التسر حرام وعقاب أفعل يولا؟ كلام عثنا. فهي الآية ما لها ربو. إن قلت هكذا فلذلك في مقام الجواب نحن نقول بأن المقصود من الرسول شنو؟ شو تفسر الرسول؟ يعني النبي، والرسول يعني كناية عن البيان. يعني الرسول يقول ذكر كمثال لمن؟ ذكر من باب شنو؟ مثال للبيان. وإلا مقصود الآية شو تبي تقول؟ وما كنا معذبين حتى نبين. الآية تقول لكن ذكرة الرسول من باب ماذا؟ مثال لمن؟ لما يحصل به البيان. فإذا قلنا مثال فالآية شو يصير معناها؟ فالآية شو يصير معناها؟ كأن ما هيك قاعد تقول الآية لا نعذب، كأن ما هيك قال قبل ماذا؟ الرسول حفظ. الرسول قلنا ذكر مثال لمن للبيان. اعذب الرسول، خلي بدال البيان، لا نعذب قبل البيان. وبذلك ثبت المطلوب. فخلاصة قاعد اكرر تقريب الاستدلال بالآية شلون في الحلقة السابقة قريناه هذا، ان نقول الرسول ذكر كمثال علما للبيان لما يحصل به البيان، فكأنما قيل لا نعذب قبل البيان، لذلك يتم الاستدلال بالآية. هذا تقريب الاستدلال. أكو إشكال على الآية ولا؟ أشكل بإشكالين. الإشكال الأول هذا أنه هذه الآية الكريمة، نحن الذي، الإشكال الأول هذا، نحن الذي يجدينا لإثبات البراءة. ما هو الذي يجدينا؟ نفي استحقاق العقاب، او ان الذي يجدينا نفي فعلية العقاب؟ لا هو الذي يجدينا. اوضح السؤال اكثر، اوضح اكثر. يعني اذا احنا نريد نقول قبل البيان لا، لا شنو؟ لا تكليفة. مو هيك احنا نقول ولا؟ اذا قبل البيان لا تكليف، لازم عدم التكليف شنو؟ استحقاق. ما لازم عدم التكليف نفي استحقاق. فالذي يثبت عدم التكليف يا هو حينئذ نفي استحقاق. فإذا الآية الكريمة تنفي الاستحقاق نستنتج من نفي استحقاق العذاب قبل البيان ماذا نستنتج؟ أن تكليف موجود، وإلا إذا تكليف أكو لازم يكون استحقاق أكو. فمن نفي الاستحقاق نستنتج ماذا؟ نفي التكليف. فنفي الاستحقاق هو الذي يجدينا، اما نفي التعليل لا يجدينا. يعني يمكن تكليف اكو قبل البيان، وانا استحقني العذاب على مخالفته، شليش الله ما يعاقب بالفعل؟ ليش ما يعاقب الله عز وجل بالفعل؟ ما يعاقب مش من باب تفضل من عنده، لا يعاقب، والا انا استحق هذا العذاب. فالخلاصه احنا قاعد اكرر في بحث البراءه شنو قبل البيان؟ لا تكليف، ولازم عدم التكليف ماذا؟ لا استحقاق. فالآية الكريمة في موردنا إنما تنفعش وقت إذا كانت تنفي ماذا؟ تنفي الاستحقاق قبل البيان. هاي تفيد. إذا كانت الآية لما تقول وما كنا معذبين، يعني المقصود شنو؟ لا استحقاق قبل البيان، لا استحقاق للعذاب. إذا هيك كان مقصودها هاي تفيدنا الآية، ليش؟ لأن نفي الاستحقاق يدل على عدم التكليف. لكن من المحتمل أن مقصود الآية ماذا؟ مو نفي الاستحقاق، مقصودها شنو؟ وما كنا معذبين، نفي الفعلية، يعني عذاب فعلي ماكو قبل من؟ قبل البيان. فهذا لا يدل أنه تكليف ماكو قبل البيان. يحتمل تكليف أكو لكن الله ما يعذب عليه من باب تفضل تكرم منه. والخلاصة الإشكال الأول على الاستدلال بالآية أن يقال بأن الآية لا يستفاد منها نفي الاستحقاق والفعلية معا، لكن لا يستفاد أنه لا استحقاق ولا فعلية، لكن ما يستفاد. إذا يستفاد من الآية نفي الاستحقاق ونفي الفعلية، ولازم نفي الاستحقاق ونفي الفعلية أن تكليف ماكو قبل البيان. لكن لعل المقصود ماذا؟ نفي الفعلية فقط. وما كنا معذبين يعني بالفعل احنا من عذب قبل البيان، ونفي الفعلية فقط من دون نفي الاستحقاق لا يدل على عدم التكليف قبل البيان. لعله تكليف اكو وتستحق العذاب عليه لكنك عذب بالفعل، الله جواد كريم تفضل منه. فانت يكون تثبت لي ان الآية تدل على نفي الاستحقاق والفعلية، بينما هي الآية يمكن فقط تدل على نفي الفعلية. اذا ما تدل على انه تكليف قبل البيان ما موجود، هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني هذا ان الآية الكريمة ناظرة الى العذاب الدنيوي مو الاخروي. احنا كلامنا وين يا اخوان؟ في العذاب الدنيوي الاخروي. اخروي يعني الله ما يعاقبنا يوم القيامة قبل البيان، كلامنا في العقاب في العذاب الاخرى. بينما الآية الكريمة ناظرة علمه الى العذاب الدنيا. شلون العذاب الدنيا؟ في الامم الثالثة قوم هود وصالح. الآية تقول ما كنا نعذبهم الا شوكت ذلك قوم هود وصالح، وين نزلنا عذاب عليهم وشي ولا، لكن ما نزلنا العذاب الا بعد ماذا؟ الرسول، فالآية أجنبية عنه، لأنها تدل أن الله لا يعذب عذابا دنيويا قبل إرسال الرسول، وهذا خارج عن محل كلامنا، فإن كلامنا في العذاب الأخروي، لعله الله يعذب عذاب الأخروي قبل الرسول، أقصى ما دون عذاب الدنيا وما يعذب قبل إرسال الرسول. هذان إشكالان سجل علينا على الآية الكريمة، ويرد على كلا الإشكالين، يرد عليهما أنه ظاهر قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ظاهره أن الله عز وجل يريد يقول لا يناسبنا أن نعذب قبل الرسول، التعذيب قبل الرسول أفضل ما يناسبنا، الذي يناسبنا فقط وفقط وفقط ياهو الذي يناسبنا، أنا نعذب شو كيف بعد الرسول، إذا كان هذا هو المقصود كما في الاستعمالات العرفية، هذا هم متداول ترى، هيك تركيب يستعمل بهذا المعنى، مثل هيك أقول ما كنت لأهين الضيف، أرسل إلى هذا يعني شنو المقصود عدل، أفضل ما يناسبني إهانة الضيف الذي يناسبني فقط وفقط ياهو عدم الإهانة، إهانة مش المقصود، فإذا اتصار مقصود الإشكال الأول يندفع، الإشكال الأول شنو الثاني يقول، الإشكال الأول كان يقول من المحتمل أن المقصود نفي الفعلية، يعني يستحقون لكن الله من عاقب بالفعل، فإذا يستحقون معناه تكليف أقل، مو تكليف ماكو قبل البيان، احنا شو نقول له، نقول له المفروض الآية شو تقول، أظن يناسبنا أن نعذب، فإذا ما يناسبنا أن نعذب قبل البيان يعني معناه شنو، أن استحقاق ما أكو، وإلا إذا استحقاق أكو يناسبنا أو ما يناسبنا، يا إذا استحقاق أكو بعد يناسبنا أن نعذب قبل البيان، مو أنه ما يناسبنا، هالخلاصة قاعد أكرر، الآية من هذا التركيب يستفاد ما يناسبنا أن نعذب، ولازم ما يناسبنا أنه ماذا، فتنظروا ما يستحقون العذاب، وإلا إذا يستحقون قبل البيان يستحقون العذاب، غاية الأمر إحنا من عذب بالفعل، شهادة معناه أنه يناسبنا أن نعذب، مو أنه ما يناسبنا أن نعذب، لا يناسبنا أن نعذب قبل الرسول، هذا دفع الإشكال الأول، وهكذا يندفع الإشكال الثاني، الإشكال الثاني شنو، كان يقول الإشكال الثاني أنه من المحتمل المقصود أن الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي، نقول لا الآية الكريمة أصلا شو تريد تقول، أصلا ما يناسبنا أن نعذب قبل الرسول، إذا المقصود ما يناسبنا إذا لا فرق بين العذاب الدنيوي والعذاب شنو، القضية صارت قضية ما يناسبنا، إذا ما يناسبنا فما يناسبنا شنو، سواء عذاب دنيوي أو عذاب أخرى، ولا يفرق بعد من هذه الناحية، هذا مضاف، هذا مضاف، يرد على هذا الإشكال الثاني، ثاني ثاني، أنا أتمنى من أين قلت بأن الآية الكريمة ناظرة إلى العذاب الدنيوي، من أنت هاي الحكاية منين جبت، أنت راجع القرآن، نستفيد من قراءة القرآن أن الآية الكريمة ناظرة إلى يا عذاب الأخرى ويموت دنيا. أرجع للآية. وهذا يا أخي فرد ابتلاء كبير أنت من هسه تحذر من عجل يقعون فيه الأصوليون والفقهاء، يأخذون الآية وحد وحد وحد أو يقوم يستفيد من عدها ماذا؟ هاي استفادات إشكالات وأجوة ويرتب إنقوات. لكن هو إذا يراجع ماذا الآية سياق وكذا ينظر أصبح كل من الإشكالات والاستفادات لعلهم نتيجة. هذا إحنا ملاحظين في كثير من الآيات من هذا القبيل، إحنا ملاحظين هذا الشيء. بس من جملة الآيات هذه سيدي نبهنا يقول هاي الآية إذا تراجعون يا ناظر إلى عذاب الأخرون، لأن الآية هيك تقول في سورة الأسراء هيك تقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني النفس المذنبة ما تتحمل، هي إلا هي ذنبة تتحمل، غيرها ما يتحمل ماذا ذنبة. ولا تزر، لا تزر يعني لا تتحمل الذنب السد، وازرة وزر أخرى. كنا تتحمل نزرنا نفسها بعد. بعدين اجت وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا وما كنا معذبين ذكر الى جانب من، الى جانب من، ولا تزر وازرة، ولا تزروا. هذا قانون في باب العذاب، بس هذا قانون في باب العذاب الدنيوي، قانون في باب العذاب اخروي. بعيد ناظر الى قانون في باب العذاب اخروي، يعني يوم القيامة كل نفس تتحمل ماذا ذنب نفس. فهذا قانون من قوانين العذاب ماذا اخروي. فمقتضى السياق عن القانون البعثي، قانون البعثي ياهو وما كنا معذبين، هذا قانون بعدي ذكر في جانب ذلك القانون القبلي بقرينة وحدة السياق، لابد هو المقصود من عدة همات العذاب الأخروي، يعني إعطاء قانون في باب العذاب الأخروي. فوحدة السياق تعين أن المراد هو العذاب الأخروي. بس أنا أقول لك فرد شيء، تدري السبب الذي خلاك تقول بأن الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي للأمم السالفة قوم هود وصالح، الذي خلاك تدري شنو؟ أنا أقول لك شنو، من حيث لا تشعر كان كنا كان فعل ناقص، يعني شنو ما كنا، كنا فعل الماضي ما كنا في الزمان الماضي، شو بعد كان فعل الماضي ناقص، ناقص ما عنده شغل دي فعل ماضي ناقص لتجيبها بعد، كان فعل الماضي يعني ما كنا في الزمان الماضي انعذب الا بعد بعثة الرسول. فلذلك انت بقرينة كنا كان يعني قلت الآية ناظرة علما الى العذاب الدنيوي، لكن يرد عليه ان كان بعض مرات ما تستعمل بمعنى فعل ماضي، حتى في عرفنا ما ترأته تشي تستعمل كان مو بمعنى فعل. شنو المقصود من عذب؟ نظير ان يقال ما كنت لأهين الضيف، ما كنت لأؤخر الصلاة، ما كنت لأعطل الدرس. هنا شنو المقصود؟ يعني ليس من شأني أن أهين الضيف، ليس من شأني أن أؤخر الصلاة. هاي يقولون هنا أنا بعد مقصود من ما كنت نفي الشأنية والمناسبة، فهنا ما فيش ما كنا معذبين مو المقصود ما كان بمعنى فعل ماضي، لا كان أنا بمعنى الشأن، يعني ليس من شأني، وخر كان خلي الشأن، كان بعض مرات تأتي بمعنى الشأن. بس إذا مو سامح حتى اسمع وراجع وجدانه في التركيبات العرفية، كانت تأتي بمعنى اسم بمعنى الشأن، ليس من شأن هيك ما كنت ليهم يضيف يعني ليس من شأني كان شيئا مو فعل الماضي أصلا اسم اسم بمعنى الشأن ليس من شأني فهناهم ما فيش وما كنا معذبين يعني ليس من شأننا هذا المقصود بعد مو فعل الماضي ناظر إلى الزمان الماضي حتى يصير هذا قرين علينا على أن المقصود العذاب الدنيوي في الأمم الثالثة خلص الكلام في هذه الآية فهرس الكياد دورك حتى نطبق العبارة الآية الأخرى وما كنا معذبين تقريب الاستدلال بها يتوقف على أن نفسر الرسول نقول المقصود من عدة ماذا كناية عن مطلق البيان وذكر الرسول من باب أحد الأمثلة لما يحصل به البيان فإن البيان غالبا يصيح بواسطة الرسول فالآية تظهر معناها وما كنا معذبين قبل البيان أشكل على الآية بإشكاله الإشكال الأول هو أن الآية الكريمة تمثيل فعلي ماكو عذاب بالفعل قبل البيان وإحنا الذي يزيدنا ياه نبي الاستحقاق لأن الذي يتناسب ويا البراءة ياهو البراءة معناها عدم التكليف قبل البيان الذي يتناسب ويا عدم التكليف قبل البيان ماذا نبي الاستحقاق ما هي الفعلية الآية تمثيل فعلي وهذا لا يجدينا ذلك وثانيا الآية نابر عذاب الأخروي للدنيوي وإحنا الآنيوي للأخروي يرد على كل الإشكال أن الآية الكريمة تريد أن تقول لا يناسبنا العرب قبل البيان إن الذي يناسبنا فقط هو أن نعذب بعد البيان قبل البيان لا يناسبنا فإذا كان هكذا فإذا لابد المقصود نفي الاستحقاق بنفي الفعلية يندفع الإشكال الأول ليش؟ لأنه إذا كان هذا الشخص يستحق العذاب قبل البيان إذن يناسبنا أن نعذب قبل البيان مو أمو لا يناسبنا المفروض احنا قلنا لا يناسبنا فإذا لا يناسبنا يعني معناه ما يستحق العذاب قبل البيان وأما الإشكال الثاني هن يندفع ليش؟ الإشكال الثاني شان يقول آية ناظر إلى عذاب الدنيا احنا نقول لا إذا المقصود نفي المناسبة بعد ما فرق بين دنيا وأخرى ثم أوردنا بإيراد آخر على الإشكال الثاني قلنا الإشكال الثاني أصلا الأساس باطل من قال بأن الآية ناظر إلى العذاب الدنيوي ناظر إلى العذاب الأخروي بقرينة ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن هذا وارد كقانون في العذاب الأخروي فبقرينة وحدة السياق يتعين أن يكون القانون الجديد وما كنا معذبين أيضا ناظر إلى العذاب الدنيوي الأخروي لكن ناظر أخروي هذا ناظر أخروي إن قلت ماذا نفعل إذن مع كلمة كان وما كنا كان في الماضي يدل على أنه ما كنا في الزمان الماضي قلت هنا كان مو بمعنى في الماضي كان هنا اسم بمعنى الشأن يعني ليس من شأننا نطبق العبارة ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا وتقريب الاستدلال واضح واضح لكن شوكت بعد حمل كلمة رسول اعلاما على المثال للبيان فذكر من باب مثال البيان فالآية شذر معناها ما كنا نعذب قبل البيان لذلك يثبت المطلوب وقد يعترض باعتراض انجلت الاعتراض الاول هذا تارة بأن الآية الكريمة إنما تمثل العذاب العقاب لا استحقاقه والسيد كان هيك يقول تنفي فعلية العذاب فعلية كان يجيب أوضح بعد صدق لا أنا ما أقول أن عبارتها بها خلل لا بس أوضح كان تصير لا استحقاقه ما تنفي الاستحقاق فقط تنفي الفعلية هذا ما يفيدنا تنفي فقط الفعلية ما يفيدنا يمكن تكليف أكو قبل ذا لكن الله بالفعل ما يعذر عليه من بار وفعت ماذا رحمته سبقت رحمته غضبه لعله من هذا البعض لا يحقق وهذا لا ينافي إذا الآية مو مقصودة نبي الاستحقاق مقصود نبي فعلية فقط وهذا لا ينافي أن تكليف أكو تكليف أكو قبل البان ومنجز وتستحق العذاب على رغاية أمر الله ما يعذب عليه بالفعل هذا لا ينافي أن ينجز التكليف المشكوك يعني قبل البيان إذ لعله الله ما يعاقبنا بالفعل باب هذا العفو لعله من هذا الباب زين واخرى هذا الاشكال الثاني لأن العين ناظر أعذاب الدنيوية في الأمم الثالثة، احنا كلامنا في الأخرى، لأنها نار على العقاب الرباني في الدنيا مو في الآخرة، في الدنيا. هذا المهم، ناظر أعذاب الدنيوية للأمم الثالثة، وهذا غير محل البحث. محل البحث في العقاب. والجواب على الأول أن ظاهر النفي في الآية أنه ماذا؟ الآية شدد وما كنا معذبين. الآية تبين في الطريقة العامة للشارع التي لا يناسبه غيرها، أنه ما يناسبني غير هاي الطريقة العامة. فالآية أصلا ما يناسبني غير هذه، غير الأداب قبل البيان. الذي يناسبني فقط أنه أعذب بعد البيان، أما قبل البيان ما يناسب. كما يظهر من مراجعة أمثال هذا الترتيب عرفا، ما كنت لأهين الضيف، ما كنت لأخر الصلاة، ما كنت لأعطل الدرس، هذا ماذا يفهم منه؟ ما يناسبني هذه الأمور. فإذا تقبلي كما ظهر من مراجعة هذا الترتيب عرفا، وهذا معناه عدم الصحة. إذا ما يناسبني العذاب قبل البيان، يعني ذلك ما يستحقون العذاب قبل البيان، وإن لا يستحقون يعني يناسبني العذاب قبل البيان. ومن هو يظهر الجواب من هذا الذي بيناه؟ يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النقطة مشتركة، نقطة الجواب. نقطة الجواب شنو هي؟ نقطة الجواب أنه مقصود من هذا التركيب لا يناسبني نفي المناسب، هذه مشتركة مع الرد على الإشكال الأول والرد على الإشكال الثاني. إذا ما يناسبني العذاب قبل البيان، إذا بعد ما كفر بين عذاب الدنيا والعذاب الأخروي، فالآية تكون حينئذ شاملة لكليهما. مضافا يرد على الإشكال الثاني فالجواب مستقيم، إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، لا منظر بل نظر إلى الأخروية. سياقها سياق بل وهي واردة فيما، بل سياقها سياق استحراق عدة قوانين للجزاء الأخروي. أجيب بلي، إذ وردت هذه الآية في سياق من؟ لا تزر، أي لا تزر وارد كقانون في العذاب قانون ماذا؟ في العذاب الأخروي. فإن بلي لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة، لا في لا تزر وازرة في يعني في الآخرة الله ما يحمل الذنب إلا علما للنفس المذنبة. هذا القانون لا تزر، فإن هذا يعني لا تزر وازرة وزر أخرى شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا. فإذا هتشي سنقول وما كنا معذبين ولد بعدها الفقر، فلا بد أن ناظر إلى العذاب الدنيوي الأخروي. ولا منشأ، ثم أي سيد يقول، يقول ماكو منشأ لدعوى النظر المذكور إلا يعني لدعوى أن الآية ناظر عذاب الدنيوي إلا التعبير بصيغة الماضي في قول ما كنا، مع أنه يرد عليه ما كنا مو فعل ماضي، فليش عبر بذلك؟ المقصود من عدة وهذا يعني التعبير بما كنا بنقطة إبادة الشأنية والمناسبة، لأن ما كنا بعض مرات يستعمل كان بمعنى الشأن والمناسبة، ولا يتعين أن يكون التعبير بما كنا بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة، لا مو إلا هذا، لعله المنظور شيء آخر، مو هذا المنظور. وما كنا يعني بعبارة أخرى ماذا؟ ليس من شأننا. سلحد الآن الاستدلال بالآية تام ومو تام، كلا الإشكالين ادفعنا، بس السيد هو يريد أن يشكل قدس سره، يقول قدس سره بأنه يرد هذه الآية ما تفيدنا من يا ناحية، من ناحية أن الآية تقول ما كنا معذب قبل الرسول، الرسول يعني البيان، ما هو شو المقصود ولا البيان مثل بي من يحصل مثل بين الناس مثلا، لكن هي أقصى ما تدل عليه قبل أن نبين ونصدر شنو، قبل ما نبين ونصدر شنو الأحكام والنصوص الشرعية والأحاديث. منع قبل ما نصدر الحديث والحكم ونقول للرسول بلغه، قبل ما يبلغ الرسول منع. وهذا صحيح لكن ما يفيدنا، ليش ما يفيدنا؟ لأن احنا حينما نجري البراءة نحتمل اكو نص صدر النبي او الامام لكن ما وصل إلا لإخفاء الظالمين له، لأن كثير من النصوص يا إخوان ضاعت وتلفت بسبب من؟ قدروها المعصومين لكن تاهت وضاعت. مثل مع ابن ابي عمر ايش قد كتب مؤلف حبس هارون الرشيد اخت خافت انه يبعث قد مرة الامن للحوش ويفتشون ماذا البيت. السالفة قديمة مو جديدة. يفتشون البيت هو عن ظهر غيب. ولذلك صارت مراسيل عنده كثيرا. سبب المراسيل شنو؟ انه قام يرسل كثيرا ما يذكر رجال السنة لان كثرة ما راح بس بعضهم شو يقول اخت حرقة وبعضهم يقول لا كان حاطن في الغرفة وغرفة قديمية واجا مطر ومطر قوي مثل المطر ما قبل كم يوم او خرق السقف اعلاما على الكتب والكتب مكتوبة بعد ديما بالحبر مو طبعا مثل هالزمان كل حبر بعد صار وحين هذا التلفت الكتب ما يمكن ان تنقر بعضهم ما تتشيكوا خر عليها المطر على اي حال. بس المقصود على انه ماذا وعدنا هما التراث واضح بذاك الزمان قبل كم سنة بعد اللي بيتلف فيه زمان قبل كم سنة زمان الشيخ الطوسي كان في بغداد الشيخ الطوسي وعده كرسي يقعد عليه ماذا صنعه له السلطان للدس الشيخ الطوسي لعظمته سلطان ذلك الزمان المقتدر غير المقتدر وفرد مكتبه من سابوه مكتبة سابوه كبيرة كانت موجودة في بغداد ينتفع بها مكتبة للشيعة وهي تراث شيعي كبير التتر هجمه وعليما على بغداد لازمالة الكتب كلها دبوها فيما فشت شد دجله كرسي مال الشيخ الطوسي همات حرقوه همات الشيخ الطوسي همات بالعجل ماذا سافر وهرب علما الى النجف الاشرف ومن ذلك الحين تأسست الحوزة العلمية في النجف الاشرف. المقصود على انه تراثي واضح سمحتم النصوص صدرت لكن ضاعت. هذه الآية جدون احنا ما نعذب قبل ما نصدر. الرسول مو المقصود شنو الرسول بيان بس شنو مقصود بيان شنو يعني قبل ما نصدر البيان منعه. لكن ما تقول اذا البيان يحتمل صدوره واختفائه هناك همات ما نعذبهم ما تقول ايش الآية آية ما نعذب اذا ما صدرنا بيان. اما اذا احتمال صدرنا واختفى هنا كان من عذيب على شرب التطور لعله اكو ناس صدق او مكتب بي يحرم شرب التطور. الاية بعد نبدل على انه عذاب ما اكو. فلذلك هذه الاية اقصى ما تدل قبل صدور المثل عذاب. اما اذا صدر يحتمل صدر واختفى لا تدل على نفي العذاب. والذي يجدينا ماذا هو الثاني دون الاول لان احنا ابتلاءاتنا كلها منها القبيل نحتمل صدور الناس واختفاء. لذلك يقول ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال. إن كل مثال علما خذ من باب المثال لصدور البيان من الشارع يعني إحدث الرسول خلي بداله صدور ما كنا معذبين قبل صدور البيان. مو المقصود من الرسول الوصول يعني ما نعذب قبل ما يوصل بيدك لا مو هذا المقصود قبل ما احنا نصدق لا للوصول الفعلي. اذا فلا تنطبق الآية في موارد صدوره وعدم وصوله يحتمل صدر لكنه اختفى علينا لإخفاء الظالمين او غير ذلك. ثم اشكال ثاني هم يرد على الآية اشكال ثاني يرد على الآية هذا اشكال ثاني أن الآية تقول قبل الرسول يعني قبل البيان احنا شنو من أذب ويمكن سماحة الإخبار يقول يقول أنا أجيب لك بيان انت تريد بيان أنا أجيب لك بيان نقول له شنو بيانك يقول الأدلة اللي يعدي على وجوب احتياط أخوك دينك تحتك لدينك هذا بيان بعض. انت هاي الآية يا أيها الأصول الذي تتمسك بها الآية شو تقول قابل البيان من عذب فأنا أجي لك بيان وهو الأدلة الذي أسيبه على وجوب الاحتياط أخوك دينك فاحتفظ لدينك فإذا بالنتيجة دليل الإخبار لو تم يصير وارد ورافع ومقدم علما على دليل الأصول، لأن هذه الآية أقصى ما جو قبل البيان من عدد. هاي المناقشة الذي اذكرناها ماذا أشرنا إلها وين أمس، هاي المناقشة تذكر في كل آية آية لأن تأتي في أغلب الآيات هذه. هذه الآية أقصى ما تدل على مقابل البيان ما فعله، فهو ما يصير رد على الإخباري، لأن الإخباري يقول أنا أجيب لكم بيان على وجوب الاحتياط. هاي الآية تقول قابل البيان هم العزل، لكن إذا إجاك بيان البيان يو بيان خاص يو بيان شي يصير بيان عام ما يفرق، إخباري يجيب لنا بيان عام يقول قف عند الشبه كل شبه يكون فاضي، هذا بيان عام في كل شبهة. وبعض مرات البيان شي يصير خاص، خاص شلون خاص؟ يعني يجيك بيان يقول شرب التفل حرام، هذا بيان خاص في شرب التفل. الآية الكريمة تقول قبل البيان، سواء بيان عام أو خاص، قبل البيان العام الخاص أنا من عزل. فالإخبار يجيب لنا بيان غاية الأمر، ليش شلون بيان يجيب لنا إياه؟ مو بيان خاص، يجيب لنا بيان ماذا؟ أن كل شبهة يجب فيها الاحتياط والوقوع، فتصير آيتنا بل محكومة وموروجة بدليل إخباري. لذلك قلت ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط. ليش منوطة بذلك؟ لأن هذا الدليل على وجوب الاحتياط مثل عند شبهة بمثابة رسول البيان، هذا عن بيان السجن في البيان وبيان خاص وبيان عام، وهذا عن بيان يصدق عليه. فلذلك حينئذ يصير دليل إخباري مقدم. ومنها الآية الثالثة على البراءة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت إلى آخر. اليهود أهل الكتاب حرموا على نفسهم بعض الأشياء، فالله عز وجل علم النبي قال ذولا قل لهم ليش ذن الأشياء تقول الحرام، أنا قائمة المحرمات عندي موجودة، قائمة المحرمات كلب في قائمة المحرمات، خنزير في قائمة المحرمات، بعد شنو ميتة في قائمة المحرمات، الدم في قائمة المحرمات وغير ذلك. وذن الأمور الذي حرمتوها لا أجدها في قائمة محرمات، فش نستفيد من الآية إذا من تعليل الله هذا الجواب للنبي صلى الله عليه وآله؟ مش نستفيد أن عدم وجدان تحريم الشيء مثل شرب التفل في قائمة المحرمات، قائمة المحرمات مثل ما في زماننا هذا، في زماننا هذا وسائل الشيعة بعد مو شيء ولا وسائل الشيعة بعد شنو غير بعد شنو، أنه إذا ما موجود هناك هذا معناه ليس بحرام. إذا الشيء ما موجود في وسائل الشيعة، إذا لم تجد أنه هناك حرام هذا الشيء في وسائل الشيعة، إذا هو ليس بحرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني ما دام ما وجدت أنه حرام في قائمة المحرمات إذا هذا شيء يكون دليل علامة على عدم حرمته. هذا هذه الآية الكريمة، شوف الردود اللي تأتي عليها. الرد الأول أن يقال بأنه عدم وجدان، عدم وجداننا لا يدل علما على عدم الحرمة الواقعية، ويمكن حرام واقعا واحنا ما اعذرنا. شلون ليش ما اعذرنا؟ ليش ما اعذرنا؟ لانه في ضمن ليش الكتب الذي قلنا التتر مال ابن ابي عمر ضاعت. فاحنا الان يصدق انه لم نجد التحريم، لكن عدم وجدان التحريم ما يدل علينا على عدم وجود تحريم واقعا. لعله ماذا هو حرام واقعا ونحن لم نجد لم نعلم، بخلاف عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله فإنه ماذا يدل عدم وجدانه؟ ماذا يدل على عدم الحرمة واقعا؟ ففرق إذن بين عدم وجدان النبي وبين عدم وجداننا. عدم وجدان النبي شيدل على عدم الحرمة واقعا، لكن عدم وجداننا ما يدل علينا على عدم الحرمة واقعا، لعله عراء واحنا ما عرفنا. والآية جعلت المناط علينا على عدم وجدان النبي وعلى عدم وجداننا. على عدم وجدان النبي قل لا أجد، فاعل أجد منه أنا، قل لا أجد أنا، فالمناط عدم وجدان النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية جعلت عدم وجدان النبي دليل على عدم التحريم، وهذا لا يجدينا، لأن احنا نريد نثبت عدم وجداننا احنا دليل على عدم التحريم، والآية لم تثبت ذلك. هذا الإشكال الأول. فالإشكال الأول أن الآية جعلت المناطق على عدم وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، هاي أول، وعدم وجدان النبي دليل على عدم الحرمة واقع. وهذا لا يدل على أن عدم وجدان يكفي، هاي أول. إشكال الثاني، افرض انه ماكو فرق بين عدم وجدان او عدم وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، افرض ماكو فرق، لكن الآية قالت للنبي شنو؟ قل لا اجد، لا اجد فيمن فيمن فيمن، قل لا اجد فيمن فيما اوحي الي، يعني في قائمة المحرمات المحاس لي، وهي قائمة المحرمات كلها موجودة عند النبي صلى الله عليه وآله يولا، كلها موجودة يولا، فالبري كلها موجودة، وما يمكن فرد شيء حرام والنبي جنوب ما يدري حرام، فما يصير شو النبي هذا، فما يصير على أنه حرام وما موجود في القائمة، ولكن نحن القائمة بأيدينا ليست بأجمعها موجودة، فسننا القائمة ماذا؟ سلف، بسبب ماذا كنا؟ التتار، وبسبب ماذا؟ إحراق أخت ابن أبي عمر للكتب وغير ذلك. فالخلاصة أضرب الآية قالت قل لا أجدوا أنت يا أيها النبي وأنتم يا أيها الناس، لكن المناط على عدم الوجدان في من؟ في جميع القائمة، مو في بعض القائمة، واحنا جميع القائمة ما موجودة بدينا، لعل قسم كبير من القائمة سلفة، فهذا لا يجزئنا. الآية جعلت هكذا عدم الوجدان في جميع القائمة دليل علينا على عدم الحرمة، لا عدم الوجدان في بعض القائمة، واحنا ما عدنا خذ ماذا جميع القائمة، عدنا بعض القائمة. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث نقول الآية أقصى ما قالت إذا لم تجد حرمة الشيء إذن هو ماذا؟ إذن هو ماذا؟ إذن هو ماذا؟ حلال مو؟ لكن ليش حلال؟ ليش حلال؟ يحتمل من باب أصل البراءة. هذا احتمال موجود، لا فإذا كان هذا المقصود، يعني الآية الكريمة تريده إذا لم تجد حرمة الشيء في قائمة المحرمات إذن هو حلال، لكن ليش حلال؟ من باب أصل براءة، من باب كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، من هذا الباب، إذا من هذا الباب هذا يفيد، لأن الآية بعد تدل علامة على أنه عند عدم وجدان حرمة الشيء تثبت ماذا؟ حلية من يابا من باب أصل حلية أصل براء، هذا يزيدنا يجدينا. لكن يحتمل أن الآية حكمت بالبراءة مو من هذا الباب، عند عدم وجدان التحريم حكمت بالحلية مو من باب البراءة، شو من يابا؟ من باب دليل اجتهادي. ومن دليل اجتهادي مثلنا أحل لكم الطيبات، هذا دليل اجتهادي، آية قرآنية الدل كل طيب هو حلال، هذا العموم نتمسك به. إليش وقت نتمسك به؟ إليش وقت نتمسك به؟ إلى أن يرد عليه مخصص. فيما وردنا الله عز وجل يريد يقول للنبي قلهم مخصص ما أكو مخصص، لذلك دليل الإشاري ما أكو، فما أجده فيما أحيى محرم مخصص ما أكو. إذا مخصص ما أكو إذا حلال، بس حلال ليش؟ مو لأصل البراءة، لأصل الحلية، لا لدليل الاجتهاد، وهو ماذا؟ أحل لكم الطيبات، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل اجتهادي يثبت به كل شيء خلق الله وحلا. لا نتمسك به العموم إلا إذا أكون مخصص، فالآية يقول ما أكون مخصص. هذه ثلاث إشكالات علينا على الآية الكريمة. أفهرس المطلب نطبق العبارة خلاص. استدل بهذه الآية على البراءة، حيث دلت على أنه عدم الوجدان، عدم وجدان حرمة الشيء يكون دليلا علما على البراءة وعدم الحرمة. يرد عليه أولا الآية جعلت المدار على عدم وجدان النبي لا على عدم وجداننا، معلوم عدم وجدان النبي يدل على عدم الحرمة واقعا، هذا أولا. ثانيا لو برض أن الآية جعلت المدار على عدم وجدان النبي وعدم وجداننا، لكن جعلت المدار على عدم الوجدان مين؟ في جميع القائمة، ما في بعض القائمة، والمفروض في مولدنا ما في جميع القائمة، قسم من القائمة ثلاث. وثالثا أبرز الآية حكمت بالحلية إذا لم نجد، لكن لعله حكمت بالحلية مو من باب براءة، من باب دليل اجتهادي أحل لكم الطيبات، إذا ما راح يثبت أصل براءة نطبق. يقول الدل ومنه ومنها قول تعالى قل لا أجد، الدل على أن عدم الوجدان كاف في الإباحة في أطلاق العنان، أطلاق العنان يعني شنو؟ إباحة، لأن الشيء إذا كان مباحا فالمكلف يعني ماذا؟ مطلق العنان من ناحيته. ويرد عليه أولا إن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه، الآية علقت على عدم وجدان النبي، وعدم وجدان يسابق ويساوي عدم الحرمة واقعا، ولم تعل يعني لا واحد يمشي تنقيح المناط، من قد واحد هكذا يقول وبتنقيح المناط لا فرق بين عدم وجدان النبي وعدم وجداننا، يعني لو آية قرآنية شافت تقول إذا ثوب النبي لاح نجاسة يكون يغسله، بتنقيح المناط من شيء علمنا احنا إلى ثوب غير النبي، ما فرق بين ثوب النبي ثوب غير النبي، شنو فارقها ما أكو من هالناحية، فلا واحد يحكي له شيء هنا متشي يقول أبرز الآية قالت علقت على عدم وجدان النبي، لكن لا فرق بين عدم وجدان النبي وعدم وجدان، نقول لا أكو فرق، عدم وجدان النبي دليل على عدم الحرمة واقعا، أما عدم وجدان مو دليل على عدم الحرمة واقعا، فتنقيح المناط لا وجه والتعدي لا وجه، هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، وسلمنا أن الآية جعلت المناط على عدم وجدان النبي عدم وجدان، لكن مناط على عدم وجدان في جميع القائمة مو في بعض القائمة، إنه إن لم يساوق يعني عدم الوجدان عدم الحرمة واقعا، فعلى الأقل ماذا يساوي؟ عدم صدور بيان من الشرع، يعني عدم وجدان النبي لا أقل يدل علامة على أنه بيان من الشرع على عدم الحرمة ما صادق، لأن جميع القائمة موجودة بيد النبي، فما يحتمل صادر بيان وما موجود عندك وما يصير، إذ لا يحتمل صدور البيان واختفاء على النبي. وأين هذا من عدم وصولنا إحنا الذي ناشئ منين؟ من احتمال اختفاء البيان، من احتمال أنه ماذا؟ قسم من القائمة التلفة. وثالثا إن إطلاق العناية، صحيح عبرض الآية دلت على أنه بل قبل البيان ماذا؟ إذا ما موجود بالقائمة الشيء حلال، لكن الشيء حلال من يابا أصل براءة، ويحتمل اللامون ده أصل براءة. إن إطلاق العنان يعني الإباحة كما قد يكون بلحاظ أصل عملي وهو أصل البراءة والإباحة، مثلا قد يكون بلحاظ عمومات الحل، عمومات الحل شنو؟ أحل لكم الطيبات، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني بسوء دليل اجتهادي، فالآية ما تدل على أصل براءة حينها. قد يكون بلحاظ عمومات الحل التي لا يرفع اليد عنها الا بمخصص واصل، يكون مخصص واصل لنا. فالنبي قاعد الله عز وجل يقول للنبي قله مخصص واصل ما اكو، يدل على حرمة هالشيء حتى يصير مخصص واصل لنا، يخصص ماذا؟ تلك العمومات. فإذا ما كنت تنسك بتلك العمومات ومنها غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.